أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى الجليل. وقد ورد هذا الاسم بهذه الصيغة في الأحاديث النبوية. أما القرآن فقد ورد فيه قوله تعالى ذو الجلال والإكرام. وفي الجلال عظمة ومهابة وخشية، وهو تعالى جليل بمعنى أنه موصوف بجميع نعوت الجلال على أكمل وجه، مثل الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة وغيرها من الصفات والأسماء التي ذكرناها وسنذكرها. فكل صفة فيها تعظيم لله وتكبير وتبعث على هيبته وخشيته هي صفة من صفات الجلال. واسمه الجليل جامع لجميع الصفات الجليلة. أما الأسماء التي تدل على الرحمة والمغفرة والرأفة واللطف وغيرها فهي أسماء جمال. ومن التعلق بهذا الاسم أن يجل المؤمن خالقه الجليل، وأن يجل كل ما أجله الله. ومن التخلق به أن يجل الإنسان نفسه عن صغائر الأمور وعن الرذائل الحقيرة، لأن الإنسان هو من أجل المخلوقات وأكرمها عند الله. ومن أسمائه تعالى الكريم، وقد ذكر هذا الاسم مرتين في القرآن، وذلك في قوله سبحانه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وفي قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وذكر الله باسمه الأكرم في سورة العلق عند قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. والكريم هو الشريف والحسن والجميل والطاهر، وهو الذي يعطي دون انتظار عوض. والله تعالى موصوف بالكرم المطلق، فهو الذي لا حد لجماله وقداسته، وهو سبحانه الذي يعطي عباده بغير حساب ويكرمهم بجميع أنواع المكارم من علم وتعليم وهداية ورزق، فلا نهاية لملكه حتى يخشى الفقر والنفاد، بل يعطي كل العباد دون أن ينقص من ملكه شيء. ويكون التعلق بهذا الاسم الجميل عن طريق استمطار رحمته تعالى والتوجه إليه بالدعاء، فهو كريم لا يرد سائله. أما التخلق به فيكون بأن يعود الإنسان نفسه على الكرم والعطاء والصدقة وإطعام الطعام. فالمؤمن بهذا الاسم الكريم لا يبخل بوقته وجوده وماله على الآخرين، خصوصا إذا احتاجوا إليه. ومن أسمائه تعالى الرقيب، وقد ذكر في القرآن 3 مرات، منها قوله تعالى في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا الاسم هو بمعنى اسمه الحفيظ الذي ذكرناه سابقا، مع فرق دقيق. فالحفيظ والرقيب فيهما معنى العلم والحراسة، وكلاهما كامل إذ لا يعزب عن علمه شيء، لكن الرقيب يدل أكثر على مراقبة الممنوعات حتى لا يقدم عليها أحد. والرقيب كما قال بعض العلماء هو المطلع على الضمائر والشاهد على السرائر، وهو الذي يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى. والواجب على المؤمن أن يستحضر رقابة الله في جميع أفعاله، وأن يراقب تصرفاته لعلمه أن الله مطلع عليه في السر والعلن، إذ لا تخفى عليه خافية. ومن أسمائه تعالى المجيب، وقد ذكر هذا الاسم صراحة مرتين في القرآن، وذلك في قوله تعالى إن ربي قريب مجيب، وفي قوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أما فعل الإجابة والاستجابة وكونه تعالى سميع الدعاء ويغفر ويتوب فهو كثير في القرآن، من ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإجابته الدعاء من رحمته بعباده، وقد قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال أيضا إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا. فالله تعالى قد ضمن لعباده الإجابة إذا أخلصوا وتابوا إليه، والدعاء هو مخ العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمى الله سورة الفاتحة دعاء، والصلاة سميت كذلك لأن جوهرها ذكر الله ودعاؤه. ومن أسمائه تعالى الواسع، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 9 مرات، منها قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولا يجوز أن تفهم السعة في حق الله تعالى على اتساع المساحة، لأن ذلك معنى مادي يتعالى الله عنه، فهو سبحانه خالق جميع المساحات، وكل سعة يتصورها خيالنا فالله أوسع منها سعة مطلقة بغير امتداد، وهو واحد أحد، فرد صمد، واسع لا يحد. وهو سبحانه واسع الرزق، كثير العطاء بغير حساب، وهو واسع العلم لا نهاية لعلمه المطلق، وواسع الرحمة يفيضها على عباده بغير تقتير، فقد قال سبحانه وسع ربي كل شيء علما، وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وقال في سعة عطائه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويكون التعلق بهذا الاسم بأن يطلب المؤمن من سعة جوده تعالى العلم والرزق والرحمة، أما التخلق به فيكون بأن يعمل الإنسان على تحصيل المعارف الواسعة، وأن يكون واسع الخلق تسع صفاته الحسنة الآخرين دون ضيق وانغلاق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.